أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. لازلنا وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء شرحا وبيانا، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة عطفا على ما سبق في قول الزائر والزيارة من الله في حديث قدسي، فهي تحفة من السماء ونشيد سماوي. فالزائر يقول: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلوات الله عليه وعلى آله. بالأمس شرحت المفردات وأردفت الحديث بالوجوه التي يذكر في هذا المقام بالنسبة إلى تبرك هذا اليوم عند بني أمية ومن كان على خطهم السقيم ونهجهم الأثيم ومنطقهم الزنيم، فإنهم ذكروا علمان الأعلام وجوها، وهذه الوجوه استخرجوها من روايات القوم ومن أفعالهم ومن بدعتهم الذي جعلوها سنة عندهم عند شيعة أبي سفيان. فذكر في هذا المقام وجوها، ذكر في هذا المقام وجوها. أهم هذه الوجوه: أولا، جعل هذا اليوم يوم عيد، يوم عاشوراء، يوم قتل السيد الشهداء، يوم المصيبة العظمى، يوم الطف الأليم، هذه المصيبة العظيمة التي أبكت السماوات والأرض. الجماعة بني أمية جعلوه يوم عيد وانتصار، إذ أنهم يعتقدون أنه آخر قلاع المعارضة والمقاومة هي القلعة الحسينية كانت، وانتصروا على فتحها وهدمها، فلذا اتخذوا هذا اليوم يوم عيد. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنكروا ذلك غاية الإنكار. نحن الليلة عندنا نصوص، يعني ليلة النصوص عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وموقفهم وموقف الموالين والشيعة في يومنا هذا تبعا لمدرسة أهل البيت، أنه الآن وظيفتنا، تكليفنا الشرعي والديني والوجداني والفطري بالنسبة إلى قضية سيد الشهداء، وأن القوم يتخذونه عيدا ونحن نتخذه يوم حزن، فلا بد من إثبات صحة ما نقوم به أولا، وإبطال ما يقوم به القوم ثانيا. لذا كل ما عندهم من الأحاديث التي تروى في هذا الباب كلها وحقكم موضوعة ومكذوبة على رسول الله، فهي ضعيفة السند وضعيفة المتن، متونها ضعيفة وأسنادها ضعيفة حتى على مباني القوم، حتى على مباني القوم مبانيهم الرجالية أيضا الروايات عندهم ضعيفة، كما أنه عندنا رواياتهم ضعيفة. أضف إلى ذلك رواياتنا المروية في هذا الباب تنهى عن هذه الفكرة التي جعلوا مثل هذا اليوم يوم عيد. من الروايات قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين، سبحان الله الجماعة ينذرون إذا قتل ابن رسول الله، صبت رسول الله، ريحان رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، إذا قتل بسيف من؟ بسيف شارب الخمور، لعب بالقرود، الفاجر الفاسق، باعتراف كل المسلمين قاطبة، جمهور المسلمين، ما عندنا واحد يذكر فضيلة واحدة ليزيد إلا هذه الفرقة الشاذة الوهابية المعاصرة، يحاولون أنهم يذكرون فضائل يزيد. وحتى أخيرا طبع كتاب عندهم، رأيت في مكتبات على ما في بالي أو نقل لي أنه مكتوب أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية، أتذكر قبل سنين رأيت الكتاب في واحدة من مكتبات مكة المكرمة أو المدينة المنورة على ما قبل تقريبا 16-17 سنة، أنه هذا الكتاب روج على أنه يزيد خليفة رسول الله ويزيد أمير المؤمنين وله فضائل ويذكرون فضائل ومناقب، وأنه هذه خطأ ومجتهد وقد أخطأ المجتهد، والمجتهد إذا أخطأ فله حسنة، يعني قتل سيد الشهداء يعتبره حسنة الجماعة وويلاه. لذا إن آل أمية الإمام الصادق روح فداه قال آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا، عيدا لهم يصومون فيه شكرا ويفرحون أولادهم، فصارت في آل سفيان هذه البدعة صارت في آل سفيان سنة إلى اليوم، يعني إلى يوم الإمام الصادق وأقول سيدي إلى يومنا هذا هذه السنة الأموية لا زالت موجودة مع الأسف. فكذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم وأهليهم الفرح ذلك اليوم. الرواية في الوسائل المجلد العاشر صفحة 462، وكذلك البحار بحار الأنوار مجلد 93 صفحة 268، وفي كتاب أحسن التقاسيم قال صفحة 101، وكذلك ليس فقط في الشام اتخذوا هذا اليوم عيدا، وكذلك أهل مكة اتخذوه عيدا، وعند صلواتهم يلعبون بالنار، اللعبة النارية اللي موجودة في الأعياد هذه كانت أنذاك من قديم الزمان في مكة المكرمة في مثل يوم عاشوراء، فاتخذوه عيدا ولا يزال هذا الأمر. هذا المورد الأول والوجه الأول لاتخاذ هذا اليوم يوم تبرك. أما المورد الثاني يدخرون الطعام في هذا اليوم، يدخرون الطعام في هذا اليوم لمدة قوتهم لمدة سنة لمدة شهر كان يدخرون. ليش؟ وضعوا أحاديث مكذوب على رسول الله أنه من يدخر قوته في هذا اليوم فإنه يبارك له طيلة سنته. هو وقت اللي يسمع حديث وهذا إنسان ساذج مسلم ساذج ويسمع حديث عن رسول الله ويسندوه عن أبي هريرة وأمثال أبي هريرة، طبعا هذا راح يقبل الموضوع ويدخر ليومه ويدخر لأسبوعه ويدخر لشهره بل لسنته، كان يدخرون الطعام، وهذا من باب التبرك بهذا اليوم. يوم عاشوراء يوم بركة، ويوم البركة المفروض أنه الإنسان يدخر الطعام له ولعياله. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنكروا هذا المعنى إنكارا شديدا. أقرأ لك 3 روايات عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال في حديث مفصل في يوم عاشوراء وقتل سيد الشهداء، فيقول فإن استطعت ألا تنشر يومك في حاجة فافعل، أنه لا تروح وراء حاجة وراء حاجة وراء شراء شيء أو ما شابه ذلك، لا كن حزينا في هذا اليوم، كن باكيا في هذا اليوم، فافعل فإنه يوم أحسن. الجماعة يعتبروا يوم بركة، لكن أهل البيت أدرى بما في البيت يرون أنه هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى يوم أحسن، لا تقضى فيه حاجة مؤمن، وإن قضيت، إذا قضيت حاجة مؤمن لم يبارك له فيها، حتى لو قضيت لم يبارك. عندنا رواية لطيفة عن رسول الله بالنسبة إلى مال الحرام، إن المال الحرام لا ينمو، مال الحرام ما عنده نمو، وإذا نمى شوف فلان عنده لا مال حرام بنمو، يأكل مال الحرام مثلا لا يخمس، لكن مع ذلك أمواله تنمو، وإذا نمى لا يبارك. لذا المال الذي لا يخمس ليس فيه بركة، هذه موجودة ثابتة في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات. يعني في عالم الثبوت عند الله سبحانه وتعالى كتكوين، في عالم التكوين لا يبارك، حتى ولو نمى حتى ولو زاد لكن لا يبارك. كذلك من أراد أن يقضي حاجة، يشتري حاجة في يوم عاشوراء، فحتى لو قضي ولو اشترى، أفرض يشتري بيت لكن لا يبارك في هذا البيت، يشتري مثلا طعام لا يبارك في هذا الطعام، هذا سنة إلهية تكوينية الله سبحانه وتعالى جعله كرامة للإمام الحسين، كل من يفعل ذلك لا يبارك له كما قال الإمام عليه الصلاة والسلام. ولم يرى رشدا، لا يرى الرشد في هذا اليوم، ولا تدخرن لمنزلك شيئا. القوم بني أمية ادخروا، لكن أنتم لا، أنتم الموالون، المفروض أنه تقتدون بأئمتنا عليه الصلاة والسلام، المسلمون كلا المفروض أن يقتدوا بأئمة المسلمين الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ولا تدخرن لمنزلك شيئا، فإنه أثر ذلك الأثر الوضعي، فإنه من ادخر لمنزله شيئا في ذلك اليوم لم يبارك له فيما يدخره، ولا يبارك له في أهله، حتى في أهله لا يبارك. والرواية في كامل الزيارات صفحة 174، وكذلك البحار مجلد 98 صفحة 29، وكذلك وسائل الشيعة الوسائل المجلد 14 صفحة 509. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث مفصل: ومن ادخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقا. الأثر الوضعي أنه من يدخر في هذا اليوم يوم عاشوراء على أنه يوم عيد ويوم بركة ويدخر لعياله ولنفسه، فإنه يبتلى بالنفاق إلى يوم القيامة. يعني بعد نفاق ثابت، هذا يبتلى يصير منافق، يعني ظاهره إسلام لكن باطنه كفر. النفاق هذا معناته ظاهره مسلم يصلي يصوم، لكن باطنه يحشر مع الكافر، مع المنافقين، مع الكافرين في الدرك الأسفلي من الجحيم. لذا قال: فإنه أعقبه الله تعالى نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه، إلى يوم القيامة، وانتزع البركة منه ومن أهل بيته وولده، وشاركه الشيطان في جميع ذلك. الشيطان يشارك الناس في أولادهم وفي أطعمتهم، الآيات الشريفة والروايات الصريحة تدل على ذلك. الرواية في الكافي المجلد الرابع صفحة 147، وكذلك الوسائل المجلد العاشر صفحة 459. أما الرواية الثالثة عن مولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة. تارة إيجاب تارة سلب، سلبي أنه يبتلى بالنفاق إلى يوم القيامة، الجانب الإيجابي من ترك فإن الله سبحانه وتعالى يقضي له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه. الله يقر عينه، قرة العين هو الدموع الباردة التي تأتي من الفرح والسرور. لما الإنسان يولد له مولود يقول: قر الله عينك بمولودك، يعني أنه تنزل دموع الفرح والسرور وهي دموع باردة، بخلاف أسخن الله العين. أسخن الله العين يقال في الدعاء عليه، دعاء له ودعاء عليه، دعاء عليه أنه يقول: أسخن الله عينه فلان، يعني أنه يبكي بكاء الحزن ويبكي بكاء البلاء الذي يكون بكاء حارا، فحينئذ أكو قرة العين، البكاء الذي يكون دموع باردة، هذا مصطلح عند العرب كما موجود في الطب. فحينئذ يقول: تقر عينه بنا يوم القيامة، من يتخذ هذا اليوم يوم حزن ومصيبة. وقرت بنا في الجنان عينه، ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة، الجمهور اللي يسموه يوم بركة، وادخر فيه لمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر، وحشر يوم القيامة، شوف، وحشر يوم القيامة مع يزيد لعنة الله عليه، وعبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار. الرواية في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 200 27 وكذلك عيون أخبار الرضا المجلد الأول صفحة 299 والبحار 44 284. هذه جملة من الروايات التي تدل على أن الجماعة يدخرون في هذا اليوم قوت عيالهم بعنوان التبرك والتيمن. وأما المورد الثالث والوجه الثالث وضعوا أحاديث كذبا وزورا في فضيلة الدعاء على أنه يستحب في مثل هذا اليوم أن تدعو ربك. الدعاء مستحب على كل حال، أما أنه تجعل خصوصية لهذا اليوم وتجعل أدعية، وضعوا أدعية خاصة في هذا اليوم. مضمون الدعاء أنه إلهي هذا يوم عظيم، هذا يوم نجيت فيه فرعون، نجيت فيه موسى من فرعون، أغرقت فرعون، هذا يوم نجيت فيه إبراهيم من نمرود، أخمدت نار نمرود. فيذكرون وين ما أكو فضيلة للأنبياء كلها يذكروها في يوم عاشوراء، على أنه كلها وقعت في يوم عاشوراء. والعجيب في بعض أدعيتهم ويقولون وهذا يوم قتل فيه ابن بنتي رسول الله. عجيبها، يقولون وهذا يوم قتل فيه ابن بنتي رسول الله في الدعاء. على شنو؟ على أساس على أنه هذا أيضا فضيلة من الفضائل أنه قتل واستشهد سيد الشهداء، لأنه هذا يوم مبارك، فقتل سيد الشهداء يكون يعتبر مبارك بهذا المعنى، فيتخذوه يوم عيد ومبارك ويوم دعاء وندعو الله سبحانه وتعالى. والحال أنه الأنبياء الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بالنعم فأنجاهم من الظالمين، ولكن لمن يوصل إلى رسول الله يجعلونه من البلاء والنقمة على رسول الله والعياذ بالله، أنه يبتلى بقتل ابنه، بقتل ابنه وسبي عياله، ويجعلون ذلك النعمة على رسول الله. كيف يكون هذا الأمر؟ وهذا ما يدل على جهل القوم وخباثة سريرتهم. لذا يذكر الشيخ الصدوق عليه الرحمة في أماليه مسندا عن جبلة المكية عن ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، وخبر ميثم هذا يكذب ما ورد عن كثير النواة أو كثير النواة البتري من المذهب البتري أو البتري، مذهب الذي يقول بالجامع بين، يعني ينكرون في قبال الخوارج. الخوارج يؤيدون الشيخ الصهرة، يعني يؤيدون الشيخين وينكرون الصهرين، يقصد من الصهرين عثمان وعلي بن أبي طالب، يعني أصهار رسول الله، فينكرون الصهرين ويقبلون الشيخين، الشيخ الأول والشيخ الثاني، يعني أبو بكر وعمر، يقبلون عمر أبو بكر وينكرون الصهرين. هذا الخوارج، هذا مبناهم. في مقابلهم الزيدية اللي يقبلون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كما يقبلون الشيخين، يعني يقولون بالشيخين ويقبلون علي بن أبي طالب دون عثمان. فحينئذ هذه البترية اللي هي طائفة من، يعني يحسب على الشيعة وهي الزيدية، فمنهم كثير النواة يذكر هذه الرواية أيضا، يأخذها من القوم ويذكرها. والحال جبلة المكية لما ينقل عن ميثم التمار، ميثم التمار قبل استشهاد الإمام الحسين، ميثم التمار كان من أولياء الله، كان ممن يعلم علم المنايا، كان أمير المؤمنين صاحب سر أمير المؤمنين ميثم التمار، فكان أمير المؤمنين يعلمه علم المنايا والبلايا، علم المنايا والبلايا في علم خاص لأولياء الله، عند أولياء الله، فعلمه علم المنايا والبلايا. فلذا ميثم التمار يذكر الجبلة المكية ما سيجري في المستقبل من قتل سيد الشهداء، ثم يذكر أنه بعد ذلك الإعلام المضلل الأموي يتخذ هذا اليوم يوم عيد ويوم بركة ويجعلون روايات. فأنا أذكر لك هذا ما الذي يذكره العلامة المجلسي عليه الرحمة في البحار نقلا عن الأمالي ونقلا عن علل الشرايع. البحار مجلد 45 202 عن علل الشرائع المجلد الأول صفحة 217 وأمال الصدوق المجلد 27 تحت الرقم 1 بسندي سند مفصل عن جبلة المكية قال سمعت ميثم التمار قدس الله روحه الشريفة وكان عنده علم المنايا في الجملة بتعليم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر بالمستقبل مما يدل على فضله ومقامه، طبعا هذا من عندي التعليق، فسمعه جبل المكي يقول والله، ميثم التمار كان يقول والله لتقتل هذه الأمة ابن بنت نبيها في المحرم لعشر يمضين منه، عشرة أيام يمضون المحرم يعني يوم العاشر يقتل الإمام الحسين، وليتخذن الذي يخبر بعد ذلك ماذا سيكون، وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة، وأن ذلك لكائن، أي مسألة في علم الله ثابت في العلم الأزلي لكائن. لذا شوف آدم بكى على سيد الشهداء، الأنبياء بكوا، لأن هذه مسألة ثابتة في علم الله، مشروع إلهي كما ذكرت في المحاضرات السابقة بالتفصيل. وإن ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره. أعلم ذلك، هذا مو من عندي، هذا من أمير المؤمنين، أعلم ذلك لعهد عهده إلي مولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ولقد أخبرني أمير المؤمنين أنه يبكي عليه كل شيء، على سيد الشهداء يبكي كل شيء، حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحر والطير في السماء، ويبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ومؤمن الإنس والجن. من الإنس والجن مو كل واحد يبكي، بس المؤمنين منهم يبكون على سيد الشهداء، وجميع ملائكة السماوات والأرضين ورضوان خازن خازن الجنة ومالك خازن النار وحملت العرش وتمطر السماء دما ورمادا. ثم قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، كما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس. قال جبلة: فقلت له يا ميثم فكيف يتخذ الناس؟ هذه مصيبة عظمى، قتل سيد الشهداء، بكت السماوات والأرض، مع ذلك يعني هذا الإعلام المضلل بهذه القوة، هذا الحزب الأموي بهذا القوة عنده، بحيث يغير الحقيقة ويموه الحقيقة ويزيف الحقيقة ويجعل الباطل حقا، يلبسه لباس الباطل، كيف يكون ذلك؟ فقال شوف بأي طريقة، بصبغة دينية. مرحوم جمال الأفغاني عنده عبارة معروفة مشهورة، يقال: يقتل يذبح الدين باسم الدين، ويقطع رأس الدين. نفس العبارة، يقطع رأس الدين باسم الدين. الدين ما حد ما يقدر يقطع رأسه، لكن من خلال الدين باسم الدين، نعم يقطعون رأس الدين باسم الدين، يهدمون الدين، وهذه موجودة إلى يومنا هذا. ثم قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين. قال جبلة: فقلت له يا ميثم كيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين يوم بركة؟ هذا شيء عجيب. فبكى ميثم رضي الله عنه ثم قال: نعم، كيف؟ أنا أقول لك، يزعمون لحديث يضعونه على رسول الله، على رسول الله، يزعمون لحديث يضعونه أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، يوم بركة تاب الله فيه على آدم، وإنما تاب الله على آدم في ذي الحجة، في ذي الحجة الله تاب، تاريخا ثابت. لكن الجماعة غيروا الكلم عن مواضعها، فغيروا التأريخ في صلاحهم، يفعلون الحزب، الحزب يفعل ذلك، ويزعمون أنه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود، هذه فضيلة ثانية لهذا اليوم، وإنما قبل الله عز وجل توبة داود في ذي الحجة، ويزعمونه أنه الفضيلة الثالثة أنه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت، وإنما أخرج الله عز وجل يونس من بطن الحوت في ذي الحجة، ويزعمون أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، وإنما استوت على الجودي في يوم 18 من ذي الحجة، حدد اليوم. بعض الإعلام عنده التفاتة لطيفة، يقول هذا التحديد يوم في 18 من ذي الحجة لأنه ورد عن رسول الله: مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا. وسفينة نوح في يوم 18 استوت على الجودي، على الجبل، استوت على الجبل الذي يسمى بالجودي، فاستوت على الجودي واستقر. وكذلك يوم غدير استقر الدين على ولاية أمير المؤمنين في 18 ذي الحجة، وإنما استوت على الجودي في اليوم 18 من ذي الحجة، ويزعمون أنه اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه البحر، فلق الله عز وجل فيه البحر لبني إسرائيل، وإنما كان ذلك في ربيع الأول. ثم قال ميثم: يا جبلة، اعلم أو اعلمي أن الحسين بن علي سيد الشهداء يوم القيامة ولأصحابه على سائر الشهداء درجة. يا جبلة، إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنها دمع بيض، فاعلمي أن سيد الشهداء الحسين قد قتل. جبلة المكية: قد قتل. قالت جبلة: فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس على الحيطان كأنها الملاحف المصفرة، فصحت حينئذ وبكيت وقلت: قد والله قتل سيدنا الحسين بن علي عليهم السلام. فادخروا القوت واتخذوا هذا اليوم يوم بركة ويوم عيد ويوم الدعاء. وأما الأمر الثالث الذي فعلوه في مثل هذا اليوم هو الصيام. الله أكبر، أحاديث وضعوا على لسان رسول الله استحباب صيام هذا اليوم تبركا وشكرا. طبعا في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في روايتنا احنا عندنا روايات على طائفتين، روايات عندنا تدل على أنه هذا اليوم يصام، يوم عاشوراء، يوم التاسع ويوم عاشوراء يصام، ولكن عندنا روايات تنهى نهيا شديدا عن صيام هذا اليوم بالخصوص، نهي شديد عن صيام هذا اليوم. فالروايات مختلفة، علماءنا الأعلام في مثل هذه المواقف يعني عندما تختلف الروايات عندنا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بعد هذا كلام حوزوي هذا تخصصي، بس فقط أشير إلى كإشارة لأهل العلم والبقية الإخوان أيضا من باب أضف إلى معلوماتك شيء جيد، أنه إحنا رواياتنا لما نأخذ الفقه نأخذ من الآيات ومن الروايات، من الكتاب والسنة ومن الإجماع ومن العقل، ابتداء من الكتاب والسنة، فنأخذ حكمنا الشرعي فقهنا في معاملاتنا في عباداتنا صلاتنا صيامنا نكاحنا مزارعة مساقات كل البيع شراء كل هذه نأخذها من كتاب الله ومن السنة. السنة أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأحاديث الرسول الأعظم، قولهم فعلهم تقريرهم. زين، بعض الأحيان الحديث واضح وما إلى معارض فيؤخذ. سبع شروط أكو عندنا بالحديث الذي يعمل به، أنه يكون صحيح السند، معلوم الجهة، صحة السند وصحة الجهة، أنه سند لازم يصير صحيح معتبر، لأنه الروايات بأربع أقسام، عندنا رواية صحيحة ورواية مرسلة ضعيفة عندنا، ويعني ضعيفة منها الإرسال ضعيف 25 قسم عندنا منها الإرسال أنه مرسلة ضعيفة، وعندنا موثقة وحسنة أربع أقسام من الروايات. فالذي نعمل به في مقام العمل في الاستفتاء فتوى، لما يعطي فتوى المجتهد يعطي فتوى، إنما يعطي فتوى من الأخبار الصحيحة والأخبار المعتمد عليها يعني الموثقة والحسنة، وأما الرواية الضعيفة فلا يأخذ بها، لكن بشرط أنه لا تكون الرواية أيضا معارضة برواية أخرى. فإذا ورد الخبران يسأل الإمام يقول سيدي إذا ورد الخبران عنكما متعارضان، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة مثلا في أيام الغيبة، واحد يقول لا في أيام الغيبة تسقط صلاة الجمعة، فالروايات متعارضة ماذا نفعل؟ الإمام هنا يعطي مرجحات داخلية وخارجية، يقول إذا كان خذ بأفقهما خذ بأعدلهما، ياهو اللي سند أكثر فقاهة الراوي يكون أفقه، الراوي يكون مثلا معتبر، الراوي يكون أعدل عدالته أكثر فخذ في ذلك. قال لا كلاهما أفقه كلاهما أعدل، اثنيناتهم بنفس المستوى، واحد عن زرارة مثلا واحد عن محمد بن مسلم نفرض هكذا، واثنيناتهم بنفس المستوى من الأجلاء من الثقات. يأتي إلى وجوه أخرى يقول خذ ما وافق كتاب الله، الحديث اللي يوافق كتاب الله خذ، والذي لا يوافق كتاب الله فاضربه عرض الجدار، لأنه نحن لا نقول إلا بما وافق الله سبحانه وتعالى وكتاب الله. قال اثنيناتهم موافق لكتاب الله، اثنيناتهم متعارض لكن موافق لكتاب الله. قال خذ ما اشتهر بين أصحابك، الرواية المشهورة أخذها، الرواية ضعيفة عفوا. قال اثنيناتهم مشهورة، بس هذا الراوي هم كان من الرواة اللي يريد يفهم الحقيقة ويصل إلى الواقع. قال اثنينات مشهورة، اثنينات هذا مشهور عند أصحابنا وهذا مشهور عند أصحابنا ومتعارضين، شو نسوي؟ قال له خذ ما خالف العامة فإن الرشد في خلافه. شوف الرواية اللي تخالف القوم، لأنه أهل البيت بعض الأحيان يقولون الرواية بما يوافق القوم من باب التقية، تقيتان خوفا على الشيعة، فكانوا يقولون الروايات يوافق الجمهور أنذاك، يوافق السلطة الحاكمة، هاي الرواية اللي توافق السلطة الحاكمة الجائرة أنذاك خوفا على الشيعة حفظا لدمائهم، فالإمام بعض الأحيان يخاف على الشيعة فيقول ذلك تقية. فهاي الرواية اللي توافق هذا الحكم الرسمي أنذاك، الحكم الدولة أنذاك، هذه رواية عرفها أنه ضعيفة وما نأخذ بها، هذه إنما قالها تقية باعتبار أنه يظهر الباطن ولكن الباطن ما له حقيقة، يعني ظاهره باطل ولكن باطنه حقيقة، هذه يسمى تقية في مقابل النفاق. احنا عندنا نفاق وعندنا تقية، النفاق ظاهره اسلام باطنه كفر، التقية بالعكس ظاهره مثلا يتوافق ويا الظلم لكن باطنه يتوافق ويا الحقيقة يتوافق ويا العادلة. فأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان يقولون رواية موافقة للجمهور أنذاك مثلا للسلطة الحاكمة خوفا على الشيعة حفظا لدماء الشيعة، فهي يسموها روايات التقية. فإذا ورد الخبر المتعارضان خذ ما خالف العامة، يعني ما خالف الحكم العام اللي كان أنذاك موجود سائد، وخذ اللي يخالف العامة ودع الذي يوافق العامة فإنه صدرت منا للتقية. زين، فهي يسمون الأخبار العلاجية. طبعا إذا كان يمكن الإنسان يجمع بين الأخبار المتعارضتين، طائفتين متعارضة يجمع بينهما، فإن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ابتداء لازم واحد يجمع بين الروايات المتعارضة، إذا ما يقدر يجمع بينهما، ما إلى وجه جمع مثلا، ما إلى شاهد من كتاب الله، من سنة رسول الله، من العقل، من العقلاء، عند ذلك يرجع للمرجحات الداخلية أو المرجحات الخارجية، خذ بعدلهما بأفقههما، إلى أن يقول خذ بما وافق كتاب الله بما خالف العام مثلا، وإلى آخر ما ذكرت. هذه طريقة العلاج للأخبار المتعارضة، يسموها الأخبار العلاجية، مصطلح حوزوي. زين، الروايات الواردة فيما نحن فيه بالنسبة إلى صيام هذا اليوم، منها تدل على استحباب صيام هذا اليوم، ومنها من تدل على حرمة صيام هذا اليوم، بعض العلماء يستفادوا منها لسان الحرمة، ومنهم من قال لا، كراهة شديدة أن الإنسان يصوم يوم العاشر من محرم. فحينئذ لا بد أن نجمع بينهما. لما نرجع إلى الطائفة الأولى التي تقول بصيام هذا اليوم، نجد رواياتنا في مدرسة أهل البيت كلها ضعيفة السند، وحقق كلها من حيث السند ضعيفة السند، وكذلك من حيث المتن والدلالة ضعيفة الدلالة والمتن، مضطربة أو منافية أو ما لها واقع وحقيقة. فلذا الطائفة الأولى مطروحة من حيث السند ومن حيث المتن. زين، فنأخذ بالطائفة الثانية التي تنهى عن صيام هذا اليوم، هذا طريق. الطريق الثاني قالوا لا، إنما الروايات التي كانت موافقة للعامة فحينئذ صدرت للتقية فنطرحها، لأنه قال خذ ما خالف العامة. زين، ونأخذ ما خالف، الذي خالف العامة هي الروايات التي تنهى عن صيام هذا اليوم، لذا لا نصوم هذا اليوم، إما أن يقال بحرمة صيام هذا اليوم كما عند بعض الأعلام، وإما أن يقال بكراهتي كراهة شديدة كما عند البعض الآخر. ولكن قالوا يمكن الجمع بينهما باعتبار الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يمكن الجمع، وهو كما ورد هذا المعنى في لسان الروايات، بعض الروايات ورد هذا المعنى له شاهد يعني، وذلك أنه الصوم إنما يتبع قصد الإنسان. إذا كان قصد الإنسان الصوم التطوعي، باعتبار الصوم مهما يكون على كل حال هو مستحب إلا في يومين يحرم، وفي شهر رمضان يجب، في شهر رمضان يجب الصيام، وفي يومين العيدين يحرم الصيام، وإلا بقية الأيام بما هو الصوم، بما هو صوم صوم في نفسه، بقية الأيام يستحب الصيام، فلذا يكون صوما مستحبا حيدا في نفسه. فإذا كان ينوي الصيام الاستحبابي في نفسه فلا إشكال في ذلك، يمكن. لكن إذا كان ينوي كما عند القوم تبركان، أنه يوم مبارك يوم عيد شكران يصوم شكرا وتبركا، هذا منهي عنه. فالروايات التي نهت عن صيام هذا اليوم إنما تدل على هذا المعنى، أنه إذا كان إنسان، لذا الجماعة الآن لمن يصومون مو يصوموا بعنوان أنه مستحب مطلق كبقية الأيام، لا، يصوموا شكرا، يصوموا أنه يوم عيد يوم تبرك. فمن يصوم هذا اليوم بهذا القصد بهذا المعنى فلا شك سيكون معهم ويحشر معهم، لأنه من أحب عمل قوم حشره معهم، ومن تشبه بقوم كان منهم. لذا النهي الذي ورد عن أهل البيت ولسان النهي لسان شديد جدا، أقرأ لك الروايات في هذا الباب والنصوص، أنه تدل على كراهة شديدة بل ربما حرمة صيام هذا اليوم إذا كان بقصد التبرك، إذا كان بقصد التشبه بالقوم، أنه على حشر مع الناس عيد، الناس هم دا يعيدون ويصومون استحبابا شكرا، احنا هم نصوم استحبابا وشكرا، لا لا لا لا، هذا مقبول، حشر مع الناس عيد هذا مقبول، هذا منهي عنه. لذا الروايات الواردة في هذا الباب إنما إشارة إلى هذا المعنى. فأقرأ لكم مجموعة من الروايات في هذا الباب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. عن مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوم عاشوراء، شوف صام يوم عاشوراء بنية التبرك، بنية العيد، بنية أنه يوم مبارك وشكرا لله، من صام يوم عاشوراء كان حظه من حظ آل زياد وابن مرجان من عذاب جهنم، حظ ابن زياد. قال ابن زياد يبقى في جهنم يخلد في جهنم، هذا يخلد في جهنم لأنه تشبه به، ومن تشبه بقوم كان منهم، ومن أحب عمل قوم حشر معه فيحشر معه. الرواية الثانية عن مولانا الباقر عليه الصلاة والسلام قال إنه ليس من سنة الله ورسوله صوم يوم العاشر، إنما هو من سنة بني أمية، هي بدعة من سنة بني أمية وآل زياد تبركا بقتل سيد الشهداء. عن الصادق عليه الصلاة والسلام كما مر إن بني أمية نذرت لو قتل الحسين صامت ذلك اليوم، فبعد ذلك اليوم صاموا وجعلوه سنة لذريتهم ولآل سفيان وشيعتهم إلى يومنا هذا. عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما سأل أبا جعفر الباقر عن صوم يوم عاشوراء فقال كان صومه قبل شهر رمضان، فلما نزل صوم شهر رمضان ترك. هذه رواية إشارة إلى أنه كان قبل شهر رمضان صوم عاشوراء يصام بناء على ما عند القوم، هذه رواية تعتبر صادرة للتقية. وسئل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء فقال تسألني، سئل عن صوم يوم عاشوراء قال تسألني عن صوم ابن مرجانة، هذا مو صوم رسول الله، هذا صوم ابن مرجانة، فإن بني أمية صامت هذا اليوم تبركا وشكرا لقتل سيد الشهداء عليه السلام، فمن صام التاسع والعاشر من محرم لقي الله ممسوخ القلب، مسخ قلبه إلى قردة وإلى ما شابه ذلك، في الدنيا يمسخ في الآخرة يمسخون بمسخ النار، ممسوخ القلب، ويحشر مع من قال بسنة صومهما تبركا. قال الصادق عليه الصلاة والسلام أما أنه صوم يوم ما أنزل به كتاب ولا ما أنزل به كتاب ولا سنة، صوم لا عندنا آية لا عندنا السنة من رسول الله، وإذا قيل هناك سنة نقول هذه كلها كذبت على رسول الله، كلها روايات مكذوبة على رسول الله، وسيكثر الكذابون من بعد الرسول العظيم. قال إلا سنة آل زياد، قال عليه الصلاة والسلام إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليه. هاي مجموعة من الروايات التي تدل. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة رأيته عنده في التحقيق جميل جدا بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء في قوله تعالى أيام معدودات في سورة البقرة آية 184 أيام معدودات، يذكر قول بعض المفسرين إجمالا، أنا أذكر لك المعنى ثم أقرأ لك النص أفضل حتى أوقع في النفوس بعد كلام علامة الطباطبائي في الميزان، هذا الرجل المقدس وهذا الفيلسوف الكبير فيلسوف الشرق يعبر عنه، فأذكر لك النص من كتاب الميزان، ولكن ابتداء أذكر لك الموضوع. العلامة يقول أيام معدودات عد الجماعة عند القوم أنه روايات عندهم هاي الأيام المعدودات أربع أيام، ثلاثة أيام البيض من كل شهر ويوم عاشوراء، فإنه يستحب ذلك، إلا أنه لما جاء شهر رمضان نسخ هذا الاستحباب، نسخ هذا الاستحباب ووجب شهر رمضان، فلذا يقول لك إذن احنا نقول على أنه صوم يوم عاشوراء كان موجود ومستحب. فالسيد الطباطبائي رحمة الله عليه يذكر هذا المعنى ثم ينقضه ويشكل عليه ويقول أنه هاي الروايات اللي تذكروها هاي روايات بني أمية وجعلوا هذا اليوم عيدا، والحال احنا ما عندنا عيد، لا هو عيد ملي، لا هو عيد يعني ملي قومي، لا هو عيد قومي، لا هو عيد ديني، لا هو عيد إسلامي، لا هو ما عندنا أي شيء الذي يكون سبب لهذا العيد، وأتعجب بأي سبب جعلوه عيدا. في آخر عبارة خلي أقرأ لك العبارة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالأيام المعدودات ثلاثة أيام من كل شهر والصوم يوم عاشوراء، وقال بعضهم والثلاث الأيام هي الأيام البيض من كل شهر 12 و13 و14 و15، أيام البيض من كل شهر وصوم يوم عاشوراء، فقد كان رسول الله، شوف الروايات الذي وضعوها، فقد كان رسول الله والمسلمون يصومونها، ثم نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية فنسخ ذلك، يعني الآية نسخت عمل الرسول الأعظم، واستقر الفرض الوجوب على صوم شهر رمضان، واستندوا في ذلك إلى روايات كثيرة من طرق أهل السنة والجماعة. هاي أهل السنة، خلي أبين بعض الإخوان سألني أنه أهل السنة والجماعة، هاي أهل السنة والجماعة هذا مصطلح في عصر معاوية حدث هذا الاصطلاح، يعني قبل هذا الاصطلاح احنا ما عندنا أهل السنة والجماعة، إنما كان في عصر معاوية بعدما استقر الأمر، بعدما صار قضية النزاع بين الحكمين وقضية أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص صار ما صار كما تعلمون، بعد ذلك يقولون أنه سنة الجماعة، يعني اتفقوا الجماعة كل المسلمين على أن يكون الخليفة معاوية. بعد انتهت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصار معاوية هو خليفة المسلمين، فيسموها سنة الجماعة، فصار اصطلاح الجماعة. السنة شنو اصطلاح السنة؟ عمر بن عبد العزيز خليفة آخر الخلفاء الأمويين، كان معاوية أمر على أنه يلعن أمير المؤمنين على المنابر في خطب الجمعة. 80 سنة كان يلعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة في الشام والبلاد الإسلامية أنذاك كلها، زين، يعني الذي كانوا على نهج بني أمية. بعد أمية كان هو الحكم، الملك العضوض يسموه، الملك العضوض بعد الخلافة الراشدة، الملك العضوض، الملك العضوض كان لبني أمية والحكم الأموي والحزب الأموي كما ذكرت. فحينئذ عمر بن عبد العزيز نهى عن ذلك، منع عن لعن أمير المؤمنين. جو جماعة، يا جماعة، جو جماعة إلى عمر، قالوا نحن نذرنا أنه نلعن أمير المؤمنين سنة كاملة، وهي الآن 6 شهور باقية، أنت الآن منعتنا لكن نحن عندنا 6 شهور، فإحنا خلينا على نذرنا، إحنا لازم نوفي النذر، إحنا ناس مسلمين، ناس مسلمين وطيبين وطاهرين، ولازم نوفي نذرنا، ما يصير، فإحنا نبقى على لعن أمير المؤمنين. فبقوا على لعن أمير المؤمنين لمدة 6 أشهر إضافية. فكان عندما يلتقي أحدهم بالآخر يقول: هل أنت على السنة؟ هاي السنة، سنة اللعن، أنت عليها؟ يعني كمل لو بعدك، هاي الأيام كملت عندك السنة لو بعدك هاي. فمشت أنه السنة السنة، فصاروا أهل السنة. فهاي أهل السنة أساسا منك، لكن الآن في يومنا هذا تمويها يقول لا، المراد من أهل السنة يعني نحن نعمل بسنة رسول الله. لذا دكتور تيجاني حفظه الله يقول الشيعة هم أهل السنة، الشيعة هم اللي يعملوا بسنة رسول الله، ما عندنا سنة وشيعة، الشيعة سنة والشيعة والسنة شيعة، كل من يكون يعمل بسنة رسول الله إذا كان سنيا الشيعة يعملوا بسنة رسول الله. أكو واحد من عندنا لا يعمل بسنة رسول الله؟ إذن كلنا نحن سنة إذا بهذا المعنى. والحال أنه أهل السنة هذا مصطلح تاريخي من زمان معاوية، ولكن الآن غيروا هذا المصطلح التاريخي بنفع القوم. على كل حال، فيقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، يقول: واستندوا في ذلك إلى روايات كثيرة من طرق أهل السنة والجماعة لا تخلو في نفسها على اختلاف. يعني رجل علامة ورجل منصف يقول لك هاي الروايات من ناحية الفن ومن ناحية الصناعة الرجالية والصناعة الروائية في علم الرواية والدراية أنه لا تخلو في نفسها على اختلاف وتعارض. والذي يظهر بطلان هذا القول، أولا هذا القول باطل، أولا إن الصيام كما قيل هي عبادة عامة شاملة، ولو كان الأمر كما يقولون أنه كان موجود بعدين نسخ، كيف ينسخ؟ هذا خلاف الواقع والحقيقة، لأنه عبادة والعبادة لا تنسخ، فكيف ينسخ حينئذ؟ كما يقولون لضبطه التاريخ، حتى لو نسخ، أفرض قل لا عبادة ونسخ، مثل الصلاة اللي كان نحو البيت المقدس ونسخ وصار نحو الكعبة، لكن المفروض يضبط بالتاريخ، لازم موجود بالتاريخ، يعني قضية القبلة موجودة بالتاريخ، لكن أين وجود هذا الأمر الذي تقولون وتدعون أنه النسخ؟ لضبطه التاريخ، ولم يختلف في ثبوته كما في قضية القبلتين، ولم يختلف في ثبوته ثم في نسخه أحد، والأمر ليس كذلك، هذا موجود اختلاف، منهم من ينكر منهم من يرد، وهذا اختلاف دليل على أنه مو ثابت. أولا، على أن لحوق يوم عاشوراء بالأيام الثلاث من كل شهر في وجوب الصوم أو استحبابه لكونه عيدان، لأن هاي الأيام الثلاثة يعتبروا أيام مباركة، أيام التشريق أيام مباركة، ويوم عاشوراء يوم مبارك يوم عيد، يقول هذا هم من قبله، هذا من الجماعة من بني أمية. على أنه يوم عاشوراء الحاق بالأيام الثلاثة من كل شهر في وجوب الصوم أو استحبابه ككونه عيدا من الأعياد الإسلامية مما ابتدعه بني أمية لعنهم الله، حيث أبادوا فيه ذرية رسول الله، أبادوا فيه ذرية رسول الله وأهل بيت بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم ونهب أموالهم في وقعة الطاف، ثم تبركوا الإعلام الأموي المضلل، ثم تبركوا باليوم فاتخذوه عيدا وشرعوا صومه تبركا به. بني أمية فعلوا ذلك، ما موجود هذا بالإسلام، هذه بدعة من بدع بني أمية، تبركا به ووضعوا له فضائل وبركات، دسوا أحاديث تدل على أنه كان عيدا إسلاميا، بل من الأعياد العامة التي كانت تعرفه عرب الجاهلية واليهود والنصارى، أصلا يعني عيد بشري يعتبر يوم عاشوراء، كل الأديان السماوية كانت تعترف اليهود والنصارى منذ بعث موسى وعيسى، وكل ذلك لم يكن، كل كذلك كذب، وليس الأمر ذا شأن من لي حتى يصير عيدا مليا قوميا مثل النيروز أو المهرجان عند الفرس، ولا وقعت فيه واقعة فتح أو ظفر حتى يصير يوما إسلاميا كيوم المبعث ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، يوم عيد المبعث يوم عيد المولد، باعتبار أنه وقع قضية إسلامية من فتح وظفر من أيام الله، ولا هو ذو جهة دينية حتى يصير عيدا دينيا كمثل عيد الفطر وعيد الأضحى، فما باله بالأخير حركة قلب السيد يقول فما باله عزيزا بلا سبب، ليش صار هذا اليوم عزيز عند الجماعة من دون سبب؟ أقول له سيدي صار عزيزا لأنه قتلوا فيه سيد الشهداء وشعروا على أنه انتصروا على آخر قلعة الصمود ومقاومة هي قلعة الإمام الحسين، فتصوروا أنهم انتصروا على ذلك فاتخذوه عيدا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه ومن خيرة تلامذتي وأصحابي وخدامه والمستشهدين بين يدي، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، أرزاقنا به مبسوطة، همومنا به مكفية، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة. اللهم ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات، مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل ارفع في درجاتهم. اللهم احفظ حوزاتنا العلمية، مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد أيدهم بتأييداتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا في الدارين، اسعدنا وأهالينا في الدارين، وارزقنا حسن العاقبة، وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.